من أكتر المهارات والخبرات اللي الواحد المفروض يتعلمها يتعلم إزاي يدير دخله. لو ما كنتش لسه بتشتغل إزاي تدير مصروفك، ولو كنت بتشتغل إزاي تدير مرتبك، ويبقى لازم تتعلم أكتر لو كنت أنت بتشتغل وكمان متجوز عندك مسؤوليات كبيرة. والحقيقة أن من أصعب مواقف الندم اللي بيعدي بيها البني آدم لما يتزنق في الفلوس وبعدين يكتشف أنه هو طول عمره مع فلوس لكنه كان مسرف مضيع بيصرف من غير ما يفكر ولا يبالي ولا كان بيحسبها، فيترمي في موقف فيه زنقة أو مذلة، والسر إنه ما كانش بيدير المصروف أو الدخل ده. والحقيقة إن مصروفك اللي بتاخده من رب العزة سبحانه وتعالى هي أنفاسك، عمرك اللي المفروض تنفقه في ارتقاء نفسك في الدنيا وشرائك لمقعد في الجنة في جوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوار الرحمن. وأصعب حاجة إنك تلاقي أصحابك اللي كانوا معاك اللي كانوا أقران ليك ارتقوا في الدنيا بسبب إن هم أفنوا أعمارهم في تطوير نفسهم ماديا واجتماعيا، وإنت محلك سر لأنك كنت بتضيع مصروفك اللي هو عمرك. والأصعب إن الإنسان يندم على عمره في لحظة فراء الدنيا ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا علاء، عندي 38 سنة. أنا أصغر واحد في إخواتي، الفرق بيني وبين أقرب حد من إخواتي ليا 10 سنين، يعني تقدروا تقولوا كده أن أنا الطفل اللي جه في الوقت الضايع. أمي الله يرحمها كانت كبيرة في السن وقت ما خلفتنا، وكان حمل إخواتي بقى تقيل عليها، عشان كده ما كانش عندها خلق ولا وقت ليا، فكانت بتنايمني كتير جدا وانا صغير عبال ما تخلص اللي وراها يعني. وكبرت وكبرت معايا العادة دي، انا لغاية دلوقتي بنام فترات طويلة جدا بشكل مش طبيعي، يعني اقل حاجة 10 ساعات، الطبيعي بتاعي 12، بس لو تعبان او مرهق شوية تسمعوا بقى ارقام قياسية 17 و18 ساعة متصل. أنا مرة نمت 23 ساعة حتة واحدة. كنت دايماً بهزر مع أصحابي وأقول لهم نحن قوم إذا تركونا نمنا حتى يوم القيامة. عمري ما حسيت إن أنا مستعجل على حاجة، كنت دايماً شايف إن أنا بتاع الخمس دقايق الأخيرة، هلحق يعني هلحق، بس للأسف ما كنتش دايما بلحق. ياما اتأخرت على ميعاد المدرسة وتعقبت بسبب كده. حتى في الجامعة في سنة عدتها بسبب ان انا ما عرفتش اروح في ميعاد الامتحان. حتى العمرة اللي كنت هروحها مع والدتي الله يرحمها، رحنا المطار وكانت الطيارة خلاص طلعت، اتخرجت متأخر 4 سنين عن زمايلي، وقعدت فترة طويلة جداً قبل ما لقيت شغل، وسبت شغلانات كتير قوي بسبب ان انا مش عارف انظم مواعيدي. حتى لما فتحت مشروع صغير يعني علشان بقى احط مواعيد الشغل براحتي خسرت، وزباين ما كانتش ماشية على مزاجي، اهلي حاولوا ان هم يجوزوني البنت اللي بحبها على امل منهم ان الجواز يصلح حالي، لكن يوم ما رحت اتقدم لها كان يوم صعب قوي. ابوها قال لي فيما معناه انت مش مكسوف من نفسك ان انت لسه في السن ده وبتاخد مصروف من اهلك؟ بعد الموقف ده راح مني شويه الحماس اللي كانوا جوايا بسبب حبي لسمر، حسيت ان الدنيا خلاص يعني مش فارقة، أيامه بنعيشها، لحد ما قابلت حمدي. حمدي زميلي كان في المدرسة الابتدائي، ولما قابلته لقيته بسم الله ما شاء الله عليه، بيشتغل شغلانة كويسة، عنده بيت وعيال، راح الحج، عمل عمرة. حمدي عمل كل الحاجات دي في نفس الوقت اللي أنا تقريباً ما عملتش حاجة غير إن أنا نايم وقاعد على القهوة وسهران على الكمبيوتر لغاية الفجر. أنا مش بحقد عليه، أنا بس اكتشفت إن أنا ضيعت كل عمري اللي أنا عشته من غير ما أحقق أي حاجة في حياتي. اكتشفت إن أنا قطر العمر راح مني زي ما قطرات كتير راحت مني زمان. لو انت خدت بالك، احساس الندم دايما مرتبط بالخسارة، والخسارة دايما بتطلق على الفلوس. الصالحين زمان كانوا دايما يقارنوا العمر بالمال، وحتى الاجانب يقولك time is money. لان انت لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت لو سألت واحد عملت ايه بالالف جنيه مرتبك، قالك انا جبت قميص بمية جنيه واكلت بمية جنيه ورميت التمنمية. ده اللي بيحصل بالضبط في اعمارنا. لما الإنسان يبقى 80% 60% 70% من اللي المفروض يصرفه عشان يرتقي في الدنيا أو عشان يقرب لربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيصرف في لا شيء، بيضيع. مفيش حاجة اسمها تحويش في العمر، التحويش في العمل الصالح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الخسارة جنب العمر في سورة قال عنها الإمام الشافعي: لو نزلت هذه السورة فقط لكفت المسلمين. والصورة دي سطرين، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الوقت، العمر. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأن ربنا في إشارة لطيفة بيقولك استخدم عصرك ووقتك وأنفاسك في أعمال ترقي بيها نفسك، دير العمر ده، فن إدارة العمر. وانت لما تتأمل في أحوال الناس وواقعهم بالأرقام والإحصائيات الدقيقة، هتعرف قد إيه إحنا محتاجين نتعلم فن إدارة العمر. مركز استطلاع شهير جدا اسمه مركز هارس عمل إحصائية ضخمة على 5000 بني آدم، 2000 مدير و3000 موظف، بيسألهم: انتوا أوقاتكم بتروح فين في الشغل؟ فكانت الإجابة على الترتيب إن جزء من الوقت بيضيع في الكلام في التليفونات، تليفونات غير مرتبطة إطلاقا بالشغل، وجزء من الوقت بيضيع في النميمة، فلان قال وفلان عاد ملوش دعوة بالشغل، وجزء من الوقت بيضيع في مواقع السوشيال ميديا اللي مش مرتبطة إطلاقا بالشغل، وجزء من الوقت بيضيع في تطويل استراحة الغداء واستراحة التدخين وأنا من عندي والصلاة. احنا بنطول وقت الصلاة عشان نريح من الشغل. والإجابة الخامسة كان إن جزء من الوقت بيضيع بسبب موظفين ما بيعملوش حاجة بيجوا ضيعوا وقتنا. فشوف قد إيه، خد بالك أنا بتكلم دلوقتي على أرزاقك، بتكلم على البركة في الرزق اللي ممكن تتأثر لو الإنسان ما حللش لقمة عيشه. أم مايكروسوفت ردوا عليهم قالوا لهم: لا استنى بقى، أنا هعمل لكم إحصائية على 200 دولة. عملوا الإحصائية والدراسة دي على 38,000 بني آدم من الموظفين وغير الموظفين، وسألوهم: أنتوا أخباركم إيه في اهتمامكم بإدارة العمر؟ لقوا رقم لطيف قوي، أن 30%، يعني 3 من كل 10، 30% من الناس بيهتموا بإدارة وقتهم، يعني يبصوا في الساعة متأخر ولا لأ، يكتب ورق الصبح هو مطلوب منه يعمل إيه الساعة كام، يبقى عنده الكالندر في التليفون بتاعه منظم يومه. 30%، 3 من كل 10 أنت منهم ولا لأ. لكن 60% بيشتكوا، شباب وكبار، من أن وقتهم بيهدر وعمرهم بيضيع بصفة مستمرة متكررة. والموظفين قالوا: إحنا بنشتغل 45 ساعة في الأسبوع، 9 ساعات في اليوم في 5 أيام، بيضيع منهم 40%، 17 ساعة من ال 45 ساعة بيضيعوا في حاجات ملهاش أي دعوة. تاني بفكر نفسي: أنت بتقبض مرتبك على عدد ساعات عمل وإنتاجية. لما الإنسان يكون نص وقته تقريبا ما بيشتغلش، كده في مشكلة في تحليل لقمة العيش وبركة الرزق. إدارة العمر ده حاجة من أهم فنون الحياة. عشان كده لما تسمع ان 7 في نفس الاحصائيه بتاعت مايكروسوفت، 7 من كل 10 موظفين بيشتكوا ان اجتماعاتهم طويله، ما بنعملش فيها حاجه، بنقعد ندردش مع بعض، كانت ممكن الاجتماعات تبقى اقصر من كده. وفي بقيه الاحصائيات والدراسات على موقع نيوز ويك عملوا الدراسه، اكتشفوا ان البشر بيقضوا 55 دقيقه يوميا في البحث عن اشياء ضايعه: المحفظه، المفاتيح، التليفون، أوراق وفواتير، رغم أنه ممكن يفكر إزاي يحط الحاجات دي أماكن فيروح يلاقيها على طول بدل ما يهدر. 55 دقيقة ده لو الواحد قضاها في التفكير في تطوير عمره، لو الواحد خد ربعها في قراءة القرآن ولا ذكر ربنا، هيخش الجنة في أعلى حتة لو بيعمل الكلام ده يوميا. وقالوا في الديلي ميل البريطانية الصحيفة المشهورة نشر دراسة جامعوا مجموعة كبيرة من الستات وعملوا عليهم دراسة على وقت تجهيزهم قدام المراية قبل ما ينزلوا، فإذا بالست يكفي أن هي تقعد 21 دقيقة فقط قدام المراية تجهز نفسها، لكن أغلب الستات بيقعدوا 3 أضعاف المدة دي. ممكن نكون دلوقتي المتجوزين بيضحكوا ويبصوا لبعض، بس عايز أفكركم إن ده أكتر حاجة بتعمل خناقات بين المتجوزين، أكتر حاجة ساعات بتضيع مواعيد وتخلينا متسربعين ونجري بالعربيات في الشوارع وممكن تحصل مشاكل. فالحاجات دي محتاجة تنظيم، ده دين ربنا يحب كده، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ربنا سبحانه وتعالى يحب نرتقي بأنفسنا اللي هي زدنا إلى الله سبحانه وتعالى. آخر أرقام عايز أشاركها مع حضراتكم، الموقع النيويورك تايمز عمل برضو دراسة كبيرة على عدد كبير من الشباب على السوشيال ميديا، فاكتشفوا أن الشباب من سن 15 إلى 29 بيقعدوا يوميا 3 ساعات على السوشيال ميديا، وأن 50% من كلام الشباب الذكور بيبقى مين قال ومين عاد نميمة وغيبة، و70% من كلام البنات الإناث بيبقى على النميمة والغيبة. وأنا هنا هقول لك حاجة، لو هتقعد 3 ساعات وقررت أنك تقعد 3 ساعات على السوشيال ميديا، يا ريت يبقى صفحتك عليها حاجة مهمة بحيث أنك أنت تتثقف، مش مجرد مين قال ومين عاد وحاجات بنتفرج عليها بعد ما أقفل، ما بزددش شيء في طريقي إلى الله. فن إدارة العمر فن من أعظم العبادات اللي ممكن واحد يتعلمها. اللي بيتعلم فن إدارة العمر هو اللي بيجني الثمرة، سواء ارتقائه في الدنيا وده هدف فن الحياة، وارتقائك في الدنيا ده أصلا طاعة وعبادة ربنا، فارتقائك في الدنيا على مراد الله مش في حاجة غلط يعني، ده ارتقائك في الدين، وإحنا متفقين على المعنى ده من أول حلقة. وأنا الحقيقة في موضوع إدارة العمر ده دايما بحاول ألجأ للمتخصصين اللي دايما بيقروا ويتعلموا، لأن الموضوع ده العالم فيه كل يوم بيقول جديد. ليه بيقول كل يوم جديد؟ لأن الوقت ده بالنسبة للعالم هو أغلى حاجة. فمن ضمن النظريات اللي العلم الحديث قالها بالذات عند علم النفس يعني، قالوا إن الشخص اللي بيضيع الوقت ده مش شخص واحد، دول أنماط من الشخصية عندها أسباب لتضيع الوقت. وهي دي المشكلة، المشكلة بيننا وبين فن تعلم إدارة العمر هي أنماط في شخصيتنا بتخلي العمر يضيع مننا. النمط الأول من مضيعين العمر مننا نمط اسمه شهيد الوقت، دي الترجمة الحرفية لكلمة بالإنجليزي. شهيد الوقت ده اللي يومه بيضيع في التزامات تجاه الآخرين وبينسى مصالحه هو. حاجة جميلة أنك تساعد، لكن أضيع مسؤولياتي الأساسية في الحياة بسبب التزامات تجاه الآخرين، اللي بيحصل الشخص ده بيجني احترام الناس ويفقد أهدافه ويفقد عمره. وهنا محتاج اتزان، هقوله لك في فن إدارة الوقت. النوع الثاني سموه المسوف المتوحش، هو دي الترجمة الحرفية للتعبير بتاعها بالإنجليزي. المسوف المتوحش ده واحد مدمن لفكرة التأخير، بيعمل دايما كل حاجة على آخر وقت، فبتطلع منه أي حاجة بينجزها في دراسة في شغل في مسؤوليات للبيت تطلع منه بجودة قليلة أو ما بيلحقش يعملها، ده اسمه المسوف المتوحش. النوع الثالث ممن يضيع العمر اسمه سيء التقدير. سيء التقدير ده ناس كتير مننا، اللي يقولك بس 5 دقايق وهاجي، وهو محتاج نص ساعة قبل ما يجي. طب أنا بس شوية ربع ساعة كده هتكلم معاك ربع ساعة، والموضوع محتاج 3 ساعات، فلما نقعد نكتشف إن في 3 ساعات بيروح. يقولك تعالي لي 6 أكتوبر بس ساعة كده، ما هو الطريق أصلا ساعة ونص رايح وساعة ونص جاي، ده اسمه سيء التقدير. هذا الإنسان عمره بيضيع وهو مش واخد باله بسبب سوء التقدير، بيحتاج يتعلم قوي، ده بقى فن إدارة العمر. النوع الرابع اسمه منجز كل شيء، the do it all. منجز كل شيء ده حد بيجري بيسابق الزمن في اليوم وعايز يعمل حاجات كتير قوي، بيسموه جدول رئيس الجمهورية، يحط مواعيد كده من 2:13 دقيقة ل2:23 دقيقة، وبيفرح جدا آخر يوم لما يعمل حاجات كتير قوي، ممكن تمشي معه مرة ولا مرتين، لكن بعد كده هتلاقي دايما بيتأخر على مواعيده، دايما مش لاحق، دايما الناس زعلانة منه، دايما بيدي وعود ويخلف. عشان كده دايما بيعلموه في فن إدارة الوقت أو العمر، حاجة هقولها لك في الآخر. أما النوع الخامس هم بيسموها الخليها بظروفها، هو اسمه كده عشوائي، حبش يلتزم، حبش يدي مواعيد، حبش يلتزم تحت إطار وقت معين، كل حاجة ربنا يسهل ربنا يسهل ربنا يسهل، تقابل إمتى ربنا يسهل، طب أنا جاي في الطريق أول ما أوصل، فتفاجأ أنه يومه أو عمره كله بيضيع من غير أي التزام بساعة بتوقيت. دول 5 أصناف اللي هم مشكلة بيننا وبين فن إدارة العمر، وكل واحد فينا لازم يواجه نفسه لمين فيهم. وعلى فكرة كلهم بيشتركوا في اتباع الهوى. فالشخص شهيد الوقت ده عنده هوى، هواء احترام الناس، انه يشوف نظرات الاحترام والشكرانية حتى لو ضاعت مسؤولياته. والشخص سيء التقدير عنده هوى في اللامبالاة بالتخطيط، ومش عايز يبقى بيخطط ويلتزم. كل دي أهواء. ولما الإنسان يبقى عنده هوى بينفرط منه حياته. عشان كده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باستمرار دايما يشجع الناس إن موضوع الوقت ده دايما يكون قدام عينيك، عمرك ما يروحش يتفرط منك زي العقد. فكان ابن القيم بيقول حاجة قبل ما أقول لك كلمة سيدنا رسول الله، يقولك إيه؟ يقولك إضاعة العمر أو إضاعة الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الدنيا، وإن إضاعة العمر أو الوقت تقطعك عن الله. العمر بيضيع يروح لربنا ما عملش حاجة، واللي مات هو ساب الدنيا باللي فيها وراح لرب العالمين الكريم، فإضاعة العمر أشد من الوقت. وكان سيدنا معاوية ابن قرة أحد الصالحين يقول أشد الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ، عنده وقت وهو عنده صحة مش بيعمل حاجة، يرقي نفسه ويطور نفسه في الدنيا ودي عبادة، أو يقرب لربنا ويتعرف على الله ويذكر ربنا بأي عبادة من العبادات الأخرى. وكان أبو بكر ابن عياش أحد الصالحين، كلهم تربية المشرب النبوي، كلهم فاهمين من النبي ومن الصحابة ومن الأجيال اللي تربت على أولوياتنا كمؤمنين، أولوية إدارة عمري، مصروفي اللي باخده من ربي سبحانه وتعالى المفروض يصرف في سبيله. بيقول لو يقول أحدهم لو سقط درهمي إنا لله وإنا إليه راجعون ضاع درهمي، ولو ذهب يومه بغير قربة إلى الله لم يعبأ به. ضاع اليوم، ضاع الأسبوع، ضاعت السنة من غير ما أخد خطوة لنفسي أو لربي. والخطوة اللي للنفس دي أصلا ربك لو في حاجة من مراد الله. وعايز أختم الحتة دي بحاجة مهمة أوي يا جماعة، لازم ننقل المعلومات البديهية السطحية المهمة، لازم ننقلها قدام عينينا. لو ما كانتش المعلومات دي مهمة ما كانش سيدنا رسول الله كررها وحفظها للناس ولم ينتقل للرفيق الأعلى إلا وهي أصبحت أشهر المعلومات في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم في معلومة كلكم حافظينها، قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة، مش هتتحتح كده من قدام ربنا سبحانه وتعالى، خليك واقف حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. نص الأسئلة عن فن إدارة العمر. أنا عارف إن أنتوا حافظين الحديث ده، ودايما أتردد كده لما تكونوا أنتوا حافظين حاجة أقولها لكم ولا تشعروا بالملل، ما أنا عارف المعلومة دي. ما هي دي المشكلة، المشكلة إن الإنسان يكون فيه معلومة ضخمة مهمة هو رميها ورا. فده اللي خلى ابن القيم يقولك لو بتقيسها بمصلحتك ومنفعتك فإضاعة العمر أشد من الموت، فعيش إن نص حساب يوم القيامة هيبقى عن فن إدارة العمر. يا رب جئتك مسكينا مشفقا خائفا، أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك، وجرأتها على ما حذرت منه أحبابك. مولاي من سواك لمن قال رب ارجعون وغرتهم حياتهم وفرطوا في أعمارهم، يا من لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية، منحت منك حياة أجهل قدرها فتداركني يا إلهي ببركتها قبل فوات عمري. ما أجمل شبابي إذا قضيته في طاعتك، وما أعظم المشيب إذا شاب في محبتك، وما أروع الآخرة إذا قبلتني في جنتك. مولاي إن كان دنا مني الأجل فاقبل مني يسير العمل، فلا غنى لي عن بركتك، فجد علينا يا جواد لما فيه صلاح العباد. وصلنا لممارسة فن إدارة العمر. وفن إدارة العمر الهدف منه هو استغلال مصروفك اللي المفروض تصرفه للارتقاء في الدنيا والارتقاء في مكانك في الآخرة، ومصروفك ده زادك ده هو وقتك وعمرك. راس مالك اللي كل ما تصرف المفروض يعود عليك في الدنيا بارتقاء وعلى مقام أعلى عند ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت في العمر ده يبقى فيه عمل ليه قيمة. ولما تقعد مع الناس اللي عندها خبرة والناجحين اللي في الدنيا واللي عندهم رؤية في الحياة، يقولك إن كلمة السر في فن إدارة العمر اسمها ترتيب الأولويات، إيه المهم اللي يتعمل الأول. وبعدين يقولك في كلمة سر بتقود ترتيب الأولويات، الكلمة دي مكونة من حرفين اسمها لا. إنك وإنت بتعمل حاجة إنت بمنتهى الحب والرحمة والحزم بتقول لأ الحاجة تانية، اللأ دي هي مش أولوياتك واللي قلت لها آه هي أولوياتك. ستيفن كوفي في التجربة الشهيرة بتاعته بتاعت إدارة الوقت، لما علم الناس إزاي يرتبوا أولوياتهم، فكان بيجيب زي طبق كبير كده ويقول لهم ويجيب لهم حجارة كبيرة وحجارة أصغر وحجارة صغيرة قوي، يلا حطوا الحاجة. فيبدأوا الناس يصبوا الأول الرمل الصغير وبعدين الحجارة الصغيرة عشان يحطوا الحجر الكبير، ما ينفعش لهم لأ تحط الحجر الكبير الأول. وانت بتحط الحجر الكبير الأول انت بتقول للأحجار الأقل والصغيرة خالص لأ بحب وحزم، بس لأ. وبعدين تقعد تحشر الحجر الصغير الأقل وتصب الرمل، هيتخلل الأوقات ده وتعرف تملى في الطبق بتاعك كل اللي انت كنت عايزه. ودي كان مثل ضربه ستيفن كوفي. بس الفكرة وانت بتحط الحجر الكبير ده بمنتهى الوضوح في لأ للأحجار التانية. واحنا هنمسك دلوقتي أنواع الناس اللي كانت بتضيع أعمارها اللي قلت لكم عليها من شوية، ونقول لهم كل واحد محتاج يقول لأ لإيه. أول صنف من اللي ذكرهم علماء النفس من اللي بيضيعوا أعمارهم هو شهيد الوقت، اللي بيدور على احترام الناس بس بسببها بيضيع أهدافه، محتاج يقول لنفسه لأ. لأ في ناس أنا ضيعت مسؤولياتي تجاههم اللي أنا مسؤول عنهم عشان عايز أرضي ناس تانية تحترمني، بس أنا مش مسؤول عنهم. ضيعت بيتي، ضيعت دراستي، ضيعت فرحة أبويا وأمي بنجاحي، ضيعت فروض ربي لإرضاء ناس تانية علشان يشكروني وأشوف نظرات الثناء، ما في ناس تانية أنا زعلتها أو زعلت نفسي أو أغضبت ربي سبحانه وتعالى. فلازم أقول لأ ورتب أولوياتي على مسؤولياتي وأهدافي أولا، ثم أخدم طوب الأرض بعد كده. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب إلى بيته قسم وقته ثلاثة أوقات: وقتا لربه، ووقتا لأهله، ووقتا لنفسه. ثم قسم الوقت الذي لنفسه بينه وبين الناس. سيدنا النبي اللي خدم جميع الخلق، بس بالليل لما يروح في وقت للصلاة، وفي وقت لمراته اللي هو وحشها ومحتاجة تتكلم معاه في شؤونها، والوقت اللي هو بتاعه هدي نصه للناس، ووقت أستريح شوية عشان أبدأ بكرة. في حزم في ترتيب الأولويات، عشان شهيد الوقت ده محتاج ياخد باله من دي. وانت عارف السلف زمان كان عندهم حاجة اسمها عقوق اليوم. يعني إيه عقوق اليوم؟ تبقى عقيت يومك لو ما خلصتش في مسؤولياتك الأساسية. وكان الإمام ابن الجوزي في فترة من حياته مشغول جدا، فكان في ناس كتير بتحب تقعد معاه وتفضفض معاه، بيقول فكنت بأعمل بعض المهام أثناء ما الناس دي قاعدة معاي. يعني أقول لهم اتفضلوا مثلا الساعة 6، الوقت ده أنا بعمل إيه؟ أنا مشغول جدا. فكنت وهم قاعدين بيدردشوا ممكن أقطع الورق، أبري الإقلام، بحيث أن أنا الدراسات اللي بعملها أو الأشياء اللي مشغول فيها هتنجز، مش هضيع أهدافي. وبرضو اللي عايزني أخدمه أنا تحت أمرك، أنا بسمعك وأحل لك مشاكلك. شهيد الوقت محتاج يقول لأ لشهوة احترام الناس وآه لأولوياته. التاني المسوف. المسوف اللي دايما بيعمل الحاجة على الآخر خالص، هو محتاج يقول لشهوة الراحة لأ. والعلماء عبر التاريخ في الآخر اتفقوا على حاجة اسمها to do list، ورقة كده بتجيبها أنا هعمل إيه النهاردة، وكل ما تعمل حاجة تعمل عليها علامة صح. على فكرة التودو ليست دي اللي هي بتتباع في السوبر ماركتات ولا في المكاتب دي، علشان الفكرة دي تيجي أفنى أعمار وعلماء كتير قوي عشان يعمل لك الفكرة دي، فدي فكرة في منتهى العمق. ولو قلت بعملها وما بعرفش أعملها وبقول هعمل إيه وبرضو بكسل، افضل وراها، عمرك يستاهل إنك أنت تفضل واقف على الباب لغاية ما تظبطها في يوم من الأيام. بلال بن سعد أحد الصالحين بيقول: يقال لأحدكم تحب أن تموت؟ يقول لا، فنقول له لماذا؟ يقول لأعمل من أجل ربي، فنقول له اعمل، يقول سوف أعمل. فهو لا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل. شوف الفكرة عنده عاملة إزاي. طب اشتغل مدام أنت مش عايز تموت، لا الدنيا فرصة أعمل. طب ما تعمل، لا طب بعد شوية. فيقول لا، محتاج قرار حازم ولأ لشهوة الراحة. فالمسوف محتاج يقول لشهوة الكسل لا ويلتزم بالليستة اللي هيعملها كل يوم، التودو ليست دي، ويفضل وراها لغاية ما ربنا يساعده عليها. وصلنا للنمط الثالث من مضيع العمر وهو منجز كل شيء، اللي عايز يعمل 30 40 حاجة في اليوم. بنقول له الناس اللي عندها خبرة قالت لنا شيل على قدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيدنا رسول الله بيقول ما قل وكفى خير مما كثر وألها. السمعة بقت انك انت دايما متأخر، السمعة بقت انك انت دايما بتعمل حاجة جودتها مش كويسة، ما قل وكفى، الجودة أهم من الكم. وكان سيدنا رسول الله بيقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اللي عمال يضرب الفرس بتاعه عشان يقطع السفر بسرعة جدا جدا عشان عنده مواعيد كتير جدا جدا، مات الفرس وما قطعش الصحراء. وكنت مرة بسمع في الراديو كانوا بيذيعوا كده اللي سايق على 200 بيوصل 5 دقايق زيادة من اللي سايق على 140، واللي سايق على 160 بيوصل 5 دقايق من اللي سايق على 120. فما تدمرش حياتك عشان 5 ولا 7 ولا حتى 10 دقايق، خد بالك من المسألة دي. فمنجز كل شيء محتاج يقول لأ لشهوة الطمع، أني عايز أخلص كل حاجة حتى لو جودة قليلة. فمنجز كل حاجة بنقول له شيل على قدك، ولا لشهوة الطمع، الجودة أهم بكتير من كم الإنجازات اللي جودتها قليلة. وصلنا لآخر نوعين من مضيعي العمر وهما السيء التقدير اللي مش بيقدر الوقت كويس واللي خليها بظروفها اللي هو العشوائية. ربنا يسهل نبقى نعمل الموضوع ده، طب إمتى ربنا يسهل؟ لا للعشوائية، لا لسوء التخطيط، لا لترك التخطيط. لازم تقول لا لترك التخطيط، لأن كلمة مشهورة جدا جدا عند علماء الإدارة يقول لك من فشل في التخطيط فقد خطط للفشل، ودي حقيقة. الشخص اللي ما عندوش إمتى هيعمل إيه ما بيجيش إمتى ده، فما بيجيش إلا هيعمله، وبتعدي عليه سنين طويلة من عمره إنجازاته قليلة جدا جدا. عشان كده الصالحين، وتنقل عن كثير من الصالحين الكلمة اللي بيقولوا فيها ينبغي على العاقل أن يكون له في يومه 4 ساعات، كأن كده اليوم قدامه مرسوم 4 ساعات، 4 أوقات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يسعى فيها على معاشه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها المباحة. في شكل لليوم. الشخص لما يقول لا للعشوائية ولا لترك التخطيط، ساعتها يومه هيبقى في شيء شافه كده. وانت عارف ان من اكبر الاشياء اللي بتديك ثقة في نفسك رؤية الانجاز. لما الانسان بيبص على يومه وما يلاقيش فيه انجاز بيحبط، إحباط وراء إحباط، بتتكون فكرة إن أنا شخص عايش على هامش الحياة، عكس الحاجة اللي بيسموها المتخصصين الكويك وينز، الفوز الصغير أو النجاحات الصغيرة اللي بتعملها. عملت النهاردة مشوار، أنجزت مسؤولية، خلصت حاجة قريتها، تحس كأنك ليك قيمة. فكل واحد من الأنماط الخمسة المضيعين للعمر اللي محتاجين يتعلموا فن إدارة العمر محتاج برحمة وحب وحزم يقول لأ لكل حاجة خارج المسؤوليات وخارج الأولويات. من فوائد تعلم إدارة العمر إن الإنسان بيدخل نفسه في دائرة بيسميها دائرة الإنجاز. ساعة الضغط أو الغضب اللي بيضايق الإنسان إن هو بيحس إنه مش قادر يتحكم في حاجة معينة، أول ما الإنسان يبدأ إن هو يدير وقته ابتدى يدخل نفسه إن هو قائد ومتحكم، فيزيد عنده الثقة لأنه هو بيخطط، ولما بيخطط بيشعر بالإنجاز إنه بيكون حاجة اتحققت فبيركز، ولما يشوف الإنجاز ده قدامه نتائج يبتدي يزيد الإرادة عنده ويحس إن هو عنده ثقة بنفسه. من الفوائد الأساسية لإدارة العمر إن أنت بتحضر نفسك للسؤال اللي جاي عن عمره فيما أفناه. فالإنسان بيدير مش بس وقته، ده بيدير عمره فعلا، بيديلك بركة في الوقت. ساعة تخطيط تساوي 4 ساعات إنتاج. يعني أكنك، في ناس دايما تفتكر إنه إدارة الوقت ده هضيع وقتي أقعد أعمل خطط، لا ده بالعكس، أنت بتوفر لنفسك وقت. غير ان انت بتنمي علاقاتك مع الاخرين. عملوا دراسه كده لقوا ان الزوج بيقعد مع زوجته فتره كواليتي تايم زي ما بيقولوا، او فتره يحسنوا فيها العلاقه، اقل من 4 دقائق في الاسبوع، ومع اولاده أو مع الأولاد أو الأطفال أقل من دقيقة ونص في الأسبوع، وكأن إدارة الوقت هتخليك تفكر إيه هو الأهم اللي أبتدي بيه، أستثمر وقتي في إيه، بيديك إحساس إن أنت محتاج تدير أولوياتك وليس الوقت فقط، أولوياتك اللي أنت هتسأل عنها وهتسأل عن الحقوق اللي أنت ممكن تكون قصرت فيها بسبب إن أنت شغال في العاجل وليس في المهم. قصة حياتية أنا جربتها بنفسي وشفتها، تلميذ اسمه مصطفى في الصف السابع حضر دورة عن إدارة الوقت وابتدى يطبق اللي سامعه في الدورة. بعد شوية ابتدى يلاحظ إن في عنده تحسين أو عنده درجاته تحسنت بمستوى ملحوظ. اللي عمله مصطفى إن هو ما خدش العلم وسكت وطبق، ابتدى ياخد ساعة في الأسبوع يعلم كل المعلمين اللي في المدرسة عن فنون إدارة الوقت، وابتدت المدرسة ترفض عروض من شركات معروفة في إدارة الوقت لأنها ابتدت تفضل إنها تاخدها من مصطفى، إن هي تجربة حياتية، وشافوا فعلا المعلمين إن قد إيه هو نتائجه بقت أفضل بكتير عن الأول. من الكتب اللي ممكن الواحد يستعين بيها ولقيتها مفيدة كتاب إدارة الوقت دكتور إبراهيم الفقي، كتاب إدارة الوقت لدكتور طارق سويدان، وفي كتاب لواحد اسمه براين تريسي عمل كتاب اسمه ابدأ بالمهم. لما تبص على $100 هتلاقي صورة واحد مشهور جدا في أمريكا اسمه بنيامين فرانكلين، مولود 1706 متوفى 1790، 84 سنة. الراجل ده من مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، كان ناشر وكان موسيقار وكان مخترع. الراجل ده سر عظمته لقيناه في وسط مذكراته جدول يومه موجود وترجمناه. الراجل ده سر عظمته انه كان بينظم يومه، بس بيقول لنفسه انا هعمل ايه النهاردة. مكتوب انه هو كان بيصحى الفجر، كان بيصحى الساعة 5 الفجر كل يوم، وبعدين أول ما يصحى يغتسل، هو كاتب كده، وبعدين يكتب لستة كده ماذا سأفعل اليوم، وياخد قرارات معينة في ترتيب اليوم، ثم يبدأ يومه بقراءة بعض الأشياء اللي بيدرسها، وبعدين بعدها بساعة يفطر، وبعدين بعد شوية يبدأ شغله، وكان بيدرس مع الشغل بتاعه، يبدأ شغله الساعة 9 الصبح، ثم يتوقف من الساعة 12 للساعة 1، خد بالك صحي الساعة 5، يتوقف ياخد راحة من 12 ل 1، يقيم عمل إيه من الساعة 5 الصبح ويتغدى، ثم بعد كده يبدأ العمل تاني بعدها، والساعة 6 يقفل شغله ويرتب الأشياء اللي هيشتغلها بكرة ويتعشى وهو قاعد مع واحد صاحبه بيدردشوا مع بعض. ثم قبل ما ينام كان عنده ورقة بيكتب فيها ما هو الشيء الجيد، عنده سؤال بيجاوب عليه، ما هو الشيء الجيد الذي فعلته اليوم، وينام ويصحى تاني يوم الفجر. عايز أقولك على معلومة، تعرف لما تعمل كده حتى لو الورقة اللي انت كاتبها دي ما لقيتش فيها ولا إنجاز هتشجعك بكرة إنك تشوفه لو إنجاز صغير، ولما تشوف إنجاز صغير هيشجعك إن بعد بكرة ربنا يكتب لكم العمر الطويل. دي أبواب بتشجع لفتح أبواب أكبر بعد كده وانت لسه قدامك العمر، ما تيأسش، ما تقولش كتبت الورقة ما لقيتش فيها حاجة وبكرة ما لقيتش فيها حاجة، بعده هتلاقي حاجة صغيرة، إنجاز وراء إنجاز، تبقى إنسان عظيم، وربنا سبحانه وتعالى بيساعد الشخص اللي بيتعب، وسعيك ده هيبقى مكلل بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. بنيامين فرانكلين بيقول جملة قصيرة جدا فيها معنى في منتهى العمق، بيقول حياة قضاء وقت الفراغ وحياة الكسل شيئان منفصلان. يعني لما تخش تنام ساعة عندك وقت فراغ في وسط إنجازات يومك، الساعة دي بتبقى جنة، حاطط دماغك على المخدة وانت حاسس انك تستحق الساعة دي لانك تعبت في يومك وعندك إنجاز ولو صغير، عكس اللي داخل ينام وهو إنسان فارغ، فداخل ينام هروبا من الفراغ. الاتنين داخلين يناموا، واحد في منتهى السعادة والسكينة والرضا، والتاني في منتهى الهروب وضيق النفس. عشان كده فن إدارة العمر فن زادك إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأنا بفضل من حضراتكم يعني وصية أن أنتم تقرأوا الكتاب اللي اسمه كيف تقول لا بتاع كاتبة اسمها سوزان نيومان. الكتاب ده مترجم للغة العربية، اللي بيقرأ إنجليزي يقرأ إنجليزي واللي بيقرأ عربي مترجم للغة العربية. بتشجعك إزاي أن أنت تعرف تقول لأ للأشياء اللي مش في أولوياتك. الكتاب ده مهم يا جماعة، وربنا يقدرنا أن أعمارنا تصرف في أشياء قيمة تعلينا في الدنيا وترضي ربنا إذا نظر إلينا. وافتكر كويس، ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي، أحمدك وأنت أهل للحمد على حسن صنيعك بعبدك صاحب التقصير. يا من منحتني حياة أجول فيها ابتغاء رضاك وأشتاق بها إلى خاتمة رؤياك، اللهم احملنا في سفن نجاتك إلى بر أمان وصالك. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار المبارك لهم في الأعمار، يا مهيمنا على كل شيء ليل نهار. رب اكتبني عندك من الساعين إلى رفيع الدرجات، وسخر ساعات عمري في الأعمال الصالحات، فإني يا رب استجير بك من فوات الأيام المليئة بالمنح والعطيات. إنك أنت يا مولاي عظيم الأرض ورب السماوات. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بنيها. فإن بنا بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيد.